اللي ملوش ماضي يبقى ملوش حاضر، والماضي هو التاريخ، الأصالة، الذكريات، الأيام الجميلة اللي فيها أقل المسؤوليات، الأيام الحلوة اللي ما تتقدرش، والناس العظيمة اللي ما تتعوضش، اللي تخلينا كل ما نسمع أخبارهم وحكاياتهم نفتكرهم ونقول ياه كان زمان. عبقرية المنتج السينمائي أنور وجدي، كان راجل يستطيع ان هو يملى الكادر بتاعه بالممثلين والممثلات، وأنور وجدي بذكائه استطاع انه يلتقط اسماعيل ياسين وشكوكه ويجمعهم مع شادية في فيلم سماه ليلة العيد، كلفه تكلفة بسيطة جدا ونجح نجاح منقطع النظير. واستطاع أنور وجدي أيضا بذكائه إنه يجمع شادية وكمال الشناوي وألحان منير مراد في فيلم بدأ إخراجه المخرج الكبير حسن الإمام، وبعدين الأستاذ أنور وجدي طمع في تكملة إخراجه، فيعني اخترع زعلاية مع الأستاذ حسن عشان هو يكمل الإخراج ويخرج لكمال الشناوي ليلة الحنة. حسن إمام اشتغل يوم أو اتنين، وفجأة رحت للاستوديو بصيت لقيت حسن الإمام مش موجود، وموجود مين؟ أنور وجدي هو اللي بيخرج. ف فطبعا الحكايه لخبطتني خالص. خفت بقى؟ طبعا انا ما هو زي ما قالوا لي ناس خلي بالك انك انت حصل ايه، قالوا الراجل ده يعني جاي انت منافس له فممكن يكون عايز يعمل اي حاجه كده يعني. المهم فانا وقفت صمرت كده وكانت شاديه موجوده، قال لي طبعا انت مدهش، تعال بقى اوريك الشغل اللي اتعمل بقى بحسن الامام اللي هو يعني وانت تحكم. فدخلنا كان في استوديو الصبيان اتفرجنا على الشغل. الحقيقه حسن الامام مخرج ممتاز ما حدش يقدر يقول حاجه، بس هو كان دايما يستخدم السيكونس واحد في موفمنت بالكاميرا، يعني الممثل يتغير وال يتحرك والكاميرا تمشي معاه وتصور مش عارف ايه. المشاهد اللي هو صورها كانت تحتاج الى تقطيع معين يعني ما تبقاش كلها وان شوت. وانور كان عنده الحاسه الفنيه دي، كان عنده الحاسه الفنيه، ودليل ان هو راجل عمل افلام كفايه الفيلم اللي عمله بتاع غزل البنات وافلامه كلها اللي عملها ده. ده عبقري، انا بعتبره ده عبقري، احسن واحد في السينما المصريه في الوقت ده كممثل وكمخرج وكمنتج ويعرف في السيناريو ويعرف الجمهور عايز ايه. ناجح، راجل ناجح في موهبه بتعمل له ايه. وبذكاء انور وجدي ايضا استطاع انه يلتقط الطفله فيروز اللي كانت هي بتعمل دور او يعني استعراض اكروبات في احد الملاهي الليليه، اعتقد كان الكتكات اللي في امبابه، ويقدم فيروز في بطوله مطلقه مقلدا طبعا السينما الامريكيه اللي قدمت شيرلي تامبل ومارجريت اوبراين ولاسي الكلب. فقدم الطفله المعجزه فيروز. الرقابة تمنع فيلم الله معنا سنة 1953 إخراج أحمد بدرخان، بطولة فاتن حمامة وعماد حمدي ومحمود المليجي ومجدة وشكري سرحان ومجموعة كبيرة جدا من النجوم. أسباب المنع؟ برضو ده حدوتة لطيفة شوية يعني. ده عادة في الرقابة أحيانا بتكون ملكية أكثر من الملك، ويعني حريصة على النظام أكثر من حس النظام نفسه، وخوف الرقباء بيوديهم بيودي حاجات كتير قوي في سكه غلط. الفيلم كان عن اسلحه الفاسد والفساد السياسي في هذه الفتره، زي ما عارفين كلنا عن فيلم الله معنا. والغريب انه هذا الفيلم كان بيصب في نفس المجرى اللي بتصب فيه ثوره يوليو، لكن تصادف انه كان بطله الفنان الكبير استاذ الاساتذه زكي طول عماد، وكان بيلعب دور مشابه لدور اللي هو محمد نجيب قائد الثورة في هذه الفترة. الفيلم على ما جه يتعرض كان محمد نجيب خرج وترك وأصبح في موقف محمد نجيب، فجت الرقابة تصورت أنه مجرد وجود شبيه لمحمد نجيب على الشاشة يعيد مرة أخرى للأذهان صورة محمد نجيب عند الناس، فما كان منها إلا أنها أوقفت عرض الفيلم، ولم يصرح بعرضه إلا جمال عبد الناصر شخصيا. إزاي؟ طبعا اشتكى بدرخان ووصلت المسألة لعبد الناصر. عبد الناصر أصبح الرجل القوي، ثم تحول بعد من رئيس وزراء إلى رئيس مجلس قيادة الثورة في هذه الفترة، وشاهد الفيلم بنفسه وصرح بعرضه بشكل مباشر. وأكثر من كده راح حضر حفلة العرض الأولى في دار سينما ريفولي في 14 نوفمبر سنة 55. عمود كبير في فكرة لكاتبنا الكبير مصطفى أمين يدافع فيها عن فيلم الكرنك الذي قررت الرقابة منع عرضه. أسباب منع عرضه؟ لا، العرض كرنك ده كان خناقة، ما كانش منع، لأنه كان بيتعرض لمسألة المخابرات، وكان صلاح نصر طبعا رئيس المخابرات السابق رفع قضية لأنه تصور أنه دور الفنان الكبير كمال الشناوي مشابه لو خالد صفوان، مشابه لدوره في الفتره دي، وقال ان ده يعني في تجريح واساءه لدور المخابرات ولدوري، لكن القضاء حكم لصالح الفيلم، ومن ثم الفيلم حقق بهذه الضجه الاعلاميه والقضائيه نجاح غير عادي. شيرلي ماكلين بدأت عملها في دور صغير في مسرحية اسمها The Pyjama Game أو لعبة البيجامة، شاهدها المخرج الكبير ألفريد هيتشكوك، بعت لها واستدعاها وقال لها أنا هخلق منك نجمة سينمائية وحعمل منك عجينة أشكلك في أشكال مختلفة جدا. وفعلا قدمها ألفريد هيتشكوك سنة 1954 في فيلم متاعب هاري، وتوالت البطولات على شيرلي ماكلين مع جاك ليمون في إرما الغانية و 80 يوم حول العالم وكان كان ونقطة التحول والهمسة العالية، وأصبحت شيرلي ماكلين نجمة من أهم نجمات السينما العالمية. جمعية النهضة الجامعية جمعية كونها مجموعة من طلبة الجامعة منهم الطالب سمير خفاجي للإنفاق على إنتاج مسرحيات وتكوين فرق مسرحية جامعية. يعني الأستاذ سمير خفاجة من يومه من الجامعة وهو غاوي تكوين فرق مسرحية، مهما تهدت مهما تعملت مهما تقفلت العجلة ماشي ماشي. كم فرقة بقى بزمتك عملت يا أستاذ سمير؟ عملنا في الجامعة النهضة الجامعية دي؟ يعني النهضة الجامعية دي بتعمل مسرحيات مع حاجات تانية. يعني ايه مسرحيات؟ يعني كنا بنعمل مسرحيات الريحاني، الأستاذ أحمد شكري عمل لنا رواية مخصوص ما كان من الأول اللي حولناها بعد كده عملناها حالة حب في مسرح التلفزيون. يعني حضرتك كنت غاوي تبقى البروديوسر المنتج يعني كنت بحب المسرح ومش عارف ليه، يعني ايه ما كانش الهدف محدد، ما كنتش لسه كتبت، ما كنتش لسه حاجه، ما كانش عندي نيه ان انا امثل. لا ما فيش خالص. ولا انك تخرج يمكن احتمال، لكن برضو يعني ما كانش فيه صوره واضحه للحكايه دي. طب الصوره اللي هنا لحضرتك دي، يعني محدش قال لك ان ده جان بروميو ممكن تصلح للتمثيل؟ لا ما تصلحش نهائي. تخاف مواجهة الجمهور؟ أكيد. خجلا كسوفا؟ ما تقدرش. ما أقدرش. طيب نرجع تاني الموضوع، كم بقى فرقة مسرحية عملت؟ في الجامعة، وبعدين عملنا ساعة لقلبك الميوزيك هول وساعة لقلبك المسرحية. ساعة لقلبك الميوزيك هول دي كان معاكم فيها مجموعة من كل أبطال ساعة لقلبك بتوع البرنامج، وكان بيبقى معانا حد بيغني، بليغ حمدي، فايدة كامل. بليغ حمدي بيغني في الفرقة دي؟ بليغ حمدي كان بيغني ايه؟ الحانه؟ لا كان لسه مش بيلحن. كان بيغني ايه بقى؟ حاجات عبد الوهاب لا كان في ناس عاملين له اغاني وبيغني عبد الوهاب وحاجات كده. وكان ناجح كمغني؟ يعني هو ابتدى يلحن في ما كنا في ساعة قلبك في راس البر بنشتغل وكده. ابتدى يلحن. فاكر اول حاجه لحنها او ما سمعتش حاجه لحنها وقتها؟ هو اللحن بتاع السيده ام كلثوم، حب ايه اللي انت جاي تقول حب عليه. ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ كان في عندنا مطربه مجهوله الهويه اسمها سونيا عبد الوهاب. فحفظها دي الدولة وغنته فعلا في راس البر سونيا عبد الوهاب وقالت حب ايه اللي انت جاي تقول عليه. وبعدين لما فوزي عرف السيدة ام كلثوم ببليغ غنى حب ايه قدامها، فكانت اول لحن السيدة ام كلثوم لتلحين بليغ. وما قالش لام كلثوم بقى ان ده كان غنته سونيا عبد الوهاب؟ لا ما اعتقدش. طب ده الفرقه بقى الاستعراضيه دي كانت بتعمل اسكتشات، يعني يطلع بليغ يغني، سونيا عبد الوهاب تغني، تحيا كاريوكا ترقص. ايوه. وبعدين يتخللوا مونولوجات قصدي اسكتشات من بتاعه ساعه قلبك الشهيره. ايوه كده يعني. يعني ده اللي يتخللوا كده. الدكتور شديد وابو لمعه وبيجو. احنا رحنا مره راس البر مع متعهد نصب عليها، يعني نصب علينا، ونمنا في مركب في الجربي، كرشنا من الاوتيل وحاجات كده. وبعدين كان هو عمل الحكايه دي كلها عشان ياخد الاعانه بتاعه المحافظه ففضلنا بقى في مشاكل وكده لحد ما خلصنا منه وخدنا احنا الاعانه وكان داخل العيد فقلنا ما نكمل شغل في العيد بقى فصاحب المسرح قال انا مرتبط بافلام في العيد هو مسرح وسينما مرتبط بافلام في العيد فخده التراث اللي قدامه على النيل حته فاضيه كان في شارع النيل في راس البركه فاخدنا عملنا اسوان وحاجات كده و كله تركي واحنا اللي بنبيع التذاكر وجاء الاستاذ عبد الوهاب اتفرج والاستاذ محمد التابعي وكانوا مبسوطين جدا وعزمنا الاستاذ التابعي عنده في العشة و استاذ عبد الوهاب اتعرف ببليغ في الفتره دي اول مره ده كل ده في الخمسينات قبل ما يقابل ام كلثوم يعني حضرتك غاوي الصعب انك تاخد جراج وتخلق منه مسرح وتعمل له ترك وتبيع التذاكر كل ده جزء من لذة الحكايه نفسها اكيد مهرجان سان سيباستيان مهرجان سان سيباستيان لابن عبد العزيز تثير ضجه بين الصحافه هناك في عرضها لفيلم انا حره هذا هو الحب وتقول لبنى عبد العزيز في تصريح انا ما بحبش استعمل فساتين غاليه في تصوير الافلام مش مهم الفستان المهم اللي لابس الفستان انت مش فاكره ده اللي انت جديده هذا هو الحب اصبح من علامات السينما والناس فاكره المشهد اللي ماري منيب بتمتحنك وتقول لك اكسر البندقه دي وتشد شعرك مع مرور السنين بقى ولبنى عبد العزيز بقت ام وبنتها جت تتجوز لو كان عندك ابن بقى كنت هتدي لها يا ريت للعروسه هو احنا لينا كلمه دلوقتي مفيش لا مفيش خالص عام 1948 مجلة الصباح كتبت تحقيق كامل بتقول فيه على الغناء السلام معقولة يبقى فيه كلمات مسفة بهذه الدرجة وتعود بنا إلى سنوات الأغاني الرخيصة اللي كانت موجودة في زمن بعيد معقولة يبقى فيه أغنية بتقول جاني جوابك قريته وعرفت منه الجواب عرفت إنك يا خينة خسارة فيك العتاب والكاتب ثائر ثورة فظيعة جدا وبيقول معقولة يبقى فيه غنوة اسمها انت القطر وقلبي محطة ليه دخلتيه بسرعة يا قطة مش تديله اشارة يا بطة من 50 سنة بيقول اسفاف في الاغاني مش نفس الكلام ده اللي احنا بنقوله اليومين دول بيقول الكلام المسف والكلام الهابط يا سلام على زمان وايام زمان كلمة بنسمعها وحنسمعها في كل الازمان ويمكن اللي هيجي بعدينا يفكروا في أيامنا إحنا ويقولوا كان زمان ضحكة زمان غنوة زمان سهرة زمان صحبة زمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان وزمان الغرام والحب زمان كان زمان زمان يا زمان ليل يا عيني عين يا ليل ليل يا عيني عيني ليل يا ليلي عالروان وكان زمان